حنيفا يعني مائلا بمعنى انه عكس الاستقامة، لا، وانما هو اقرب طريق بين نقطتين كما يقول علماء الهندسة، اقرب طريق الى نقطتين، بين نقطتين الخط الواصل اللي هو الايه؟ المستقيم. فهو كما قال سبحانه وتعالى: وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فهو حنيف يعني مائل، مائل عن كل طرق الضلالة، ولكنه في ميله مستقيم. فيجمع بين الاستقامة والميل عن طرق الضلالة. فهنا يقول: فأقم وجهك للدين حنيفا. فطرة الله نصبت بتقدير، يعني اتبع فطرة الله، فطرة الله التي فطر الناس عليها. لا تبديل لخلق الله، لا تبديل لخلق الله، هذه جملة خبرية لا تبديل، ولكنها هل على ظاهرها او تحوي في معناها معنى انشائي بمعنى يعني لا تبدل خلق الله؟ كلاهما صواب. ان قلنا هي خبري، اسلوب خبري لا تبديل، ما الخبري والانشائي ايه الفرق بين الاثنين في علم البلاغة؟ ان الاسلوب الخبري انه يخبرك بشيء وهذا الخبر يقبل التصديق او التكذيب، هذا هو الاسلوب الخبري. اما الانشائي فهو الوان اخرى من الوان البيان البلاغي، ولكنه لا يحتمل لا صدق لا صدقا ولا كذبا. ومنه الامر، فنحن لو قلنا ان قول الله تعالى لا تبديل لخلق الله خبري على ظاهره، يبقى لا تبديل لخلق الله، لن يستطيع احد ان يبدل خلق الله، محدش يقدر يبدل، يبقى دي خبريه لا تقبل التكذيب لانها خبر من الله، والاخبار من الله لا تقبل التكذيب. ولكنك ان قلت هي خبرية ولكن بمعنى الانشاء، وده بيكون اقوى اساليب الانشاء لما يجي الامر، اما يجي الامر في صيغة الايه؟ الخبر، فمعناها لا تبدلوا خلق الله، يعني لا تعتدوا على فطرة الانسان، دعوا الناس ينشؤون على ما فطرهم الله تبارك وتعالى عليه. لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، الدين القيم الدين المستقيم، قيم بمعنى مستقيم. يبقى قال يبقى جمع فيه الصفتين هنا، الحنف والاستقامة، فقال حنيفا وقال ذلك الدين القيم، الدين القيم يعني الدين المستقيم. ويقال ايضا الدين القيم بمعنى المهيمن على الاديان كلها، لانه الدين الحق الذي رضيه الله سبحانه وتعالى للخلق جميعا دينا. ان الدين عند الله الاسلام، ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخرة من الخاسرين. فهو الدين المهيمن، ولذلك الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم الاسلام، هذا او هذه الرسالة يحتكم اليها كل الناس. فان وجدنا اعوجاجا في اي ملة من الملل يطلب استقامتها من اين؟ من كتاب الله المنزل على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون. الاكثرية دائما كما بين الله سبحانه وتعالى ان الاكثرية في ضلال والاكثرية لا تعلم، كما قال سبحانه وتعالى: ولا تجد اكثرهم شاكرين، وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله، وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون. فلولا كان من القرون من قبلكم اولو بقية ينهون عن الفساد في الارض الا قليلا، وهكذا، وقليل من عبادي الشكور. فهنا يقول: ولكن اكثر الناس لا يعلمون. وقال تعالى: أفي الله شك، وهذا سبقه قوله تعالى: قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. طبعا فاطر السماوات والأرض وصف لمن؟ لله. أفي الله فاطر السماوات والأرض شك، أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، ليس في الله شك على الإطلاق يساور العقل البشري. لماذا؟ لأن الناس فطروا على الإيمان بالخالق جل وعلا. وقال صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة. ما هي الفطرة المقصودة هنا؟ أقوال كثيرة تكلم فيها أهل العلم في تفسير كلمة الفطرة هنا. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل كل مولود يولد على الفطرة وتركنا بدون بيان، وإنما قال صلى الله عليه وسلم فأبواه يهوداني أو ينصراني أو يمجساني. يهوداني يجعلونه إيه؟ يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا. يبقى هيعتدوا على فطرة الإنسان. يبقى الإنسان الذي ولد على الفطرة، فالفطرة ليست هي اليهودية ولا النصرانية ولا المجوسية، وإنما هي أمر آخر. ما هو؟ يوضح بعض الرسول صلى الله عليه وسلم فيقول أبواه يهوداني أو ينصراني أو يمجساني. لم يقل أو يجعلانه مسلما، فدل ذلك على أنه لو أسلم لكان على الأصل الذي هو الفطرة، الفطرة التي فطر الناس عليها. يقول وفي بعض الروايات كل مولود يولد على الملة، فبدلا من كلمة الفطرة جاءت كلمة الملة، فدل ذلك على أن الفطرة هي الملة. والملة ما هي؟ ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين برضو، مش كده؟ يبقى الملة التي دعانا الله إليها هي الملة الحنيفية التي هي ملة الإسلام التي هي الفطرة. فكونه يذكر الملة بدلا من قوله الفطرة دل ذلك على أن الفطرة هي الملة هي الإسلام. فقال ولا يقال، هذا قول الشارح رحمه الله، إن معناه يعني معنى كلمة الفطرة يولد ساذجا لا يعرف توحيدا ولا شركا كما قاله بعضهم. وهؤلاء البعض الذين يلمح إليهم الشارح هم المعتزلة، فإنهم قالوا إن الإنسان يولد ساذجا، معنى كلمة على الفطرة يعني ساذج، لا مسلم ولا نصراني ولا يهودي ولا شيء أي شيء، يولد أبيض تستطيع أنت تشكله كما تشاء. وقالوا هذا الكلام لأن عندهم أصل ذكرناه في الأول، أن أول واجب على العباد هو المعرفة أو النظر أو جزء من النظر أو إلى آخره. فكيف يدعونه إلى النظر مع أنهم يقولون بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه على الفطرة التي هي الإسلام؟ ما هو دائما الإنسان إذا اخترع بدعة أو أخطأ خطأ ما بيبقاش خطأ وينتهي، وإنما تتسلسل الأخطاء، يبدأ من خطأ يسلم خطأ يسلم خطأ حتى تكتمل منظومة البدع والأخطاء. لماذا؟ لأنه بدأ في الأصل على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فتكثر عليه سلسلة الإيه؟ الأخطاء والبدعة. لأنهم قالوا أول واجب على الإنسان المعرفة، واجب عليه، لكن لو قال هو على الفطرة، يبقى لو قلنا على الفطرة يبقى أول شيء نقول لا إله إلا الله، مش كده ولا لا؟ ولذلك سنقول إن أول واجب على العباد هو ما أوجبه الله. ننظر في الكتاب والسنة ما أوجبه الله ونذكر، لأننا نحن لا نستطيع أن نوجب شيئا على أحد، لأننا لسنا موجبين والعقل ليس موجبا، وإنما الذي من حقه أن يوجب على العباد من؟ الله عز وجل. حتى الرسول عليه الصلاة والسلام لما يوجب هو ينقل شرع الله تبارك وتعالى. فالرسول عليه الصلاة والسلام في ذات نفسه ليس هو من قبل نفسه يحلل أو يحرم، وإنما هو لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وآله وسلم. فعندنا الذي يوجب والذي يحرم والذي يحسن والذي يقبح هو الله سبحانه وتعالى. وإن كان العقل يستطيع أن يدرك حسن بعض الأشياء أو قبحها ولكنه لا يترتب على ذلك تكليف، وإنما التكليف لا يأتي إلا على لسان الشرع، مش كده ولا لا؟ يأتي التكليف في شرائع الله عز وجل على ألسنة رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فيقول: ولا يقال إن معناه يولد ساذجا، يعني لا يعرف توحيدا ولا شركا كما قاله بعضهم. لما تلونا، يعني لما تلونا من الآيات وذكرنا من قوله تعالى: لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يشكرون، وفي قوله تعالى: ولكن أكثر الناس لا يعلمون، وفي قوله تعالى: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. وهذه الآيات قال لما تلونا، يعني من آيات. ولقوله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل: خلقت عبادي. من القائل؟ الله. وينقل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كحديث قدسي وهو في صحيح الإمام مسلم رحمه الله. خلق، وفي المسند كذلك هذا الحديث يقول فيه: خلقت عبادي حنفاء. يعني حنفاء؟ يعني مسلمين. خلقت عبادي حنفاء، يبقى تفسير قول الرسول صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة، تفسر السنة بعضها ببعض. قول الله عز وجل في الحديث القدسي: خلقت عبادي حنفاء، يعني مسلمين، كما قال: فأقم وجهك للدين حنيفا. إن كان أمر بهذا في الشرع وخلق العباد عليه، فتوافق الشرع مع الفطرة المركوزة في نفوس خلق الله تعالى، وافق الشرع ما في فطرة كل إنسان، فقال: إني خلقت عبادي حنفاء. فاجتالتهم الشياطين، اجتالتهم، وفي رواية فاغتالتهم الشياطين، ولكن الأصح كما يقول الإمام النووي في تعليقه على مسلم إني اجتالتهم الشياطين، هذه اللفظة، هذا الحرف أصح في الرواية من الحرف الآخر. اجتالتهم الشياطين يعني أخذتهم من هذا الطريق، أخذتهم وصرفتهم عن الحق، وجعلتهم يشركون بالله، وجعلتهم يبتدعون في دين الله، وجعلتهم يتركون فطرتهم وراءهم ظهرية. لأن عملية التحويل وعملية التغيير اعتداء على الفطرة، فهي تعتبر يأخذ الشيطان ويجتال هؤلاء، يعني يستخفهم، كما قال تعالى: فاستخف قومه فأطاعوه. استخفهم يعني اجتالهم، واجتالهم تأتي بمعنى استخفهم، فاجتالتهم الشياطين. وفي الحديث المتقدم ما يدل على ذلك، حيث قال: يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، يعني يجعلونه إيه؟ مجوسية. ولم يقل: أو يسلمانه، يعني يجعلانه إيه؟ مسلما. وفي رواية: يولد على الملة، وفي أخرى: على هذه الملة. فالإشارة إلى إيه؟ إلى دين الإسلام الذي بعث الله به رسله جميعا. والروايتان في صحيح الإمام مسلم رحمه الله. وهذا الذي أخبر به صلى الله عليه وسلم، أخبر، قد يقول قائل: هذا كلام خبري، ده خبر، طب أين هذا من المعقول؟ يعني هل هذا الكلام يعقله الناس؟ هل الناس لو نظروا لقضية الفطرة، يعني هذا الأمر نخبركم به عن طريق قول الرسول عليه الصلاة والسلام، وسيأتي الأمر ده بشيء من التوسع حينما يذكر المؤلف الماتن صاحب المتن الإمام الطحاوي، حينما يذكر الكلام على الميثاق في تفسير قول الله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. هذا الميثاق الذي أخذ في أصح تفاسير أهل العلم أنه الإشهاد الذي أثره الفطرة، من آثاره الفطرة التي فطر الناس عليها. يقول الله عز وجل كما ثبت في صحيح الإمام البخاري من حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه، يقول الله تعالى لأهون أهل النار عذابا يوم القيامة: لو أن لك ما في الأرض جميعا ومثله معه أكنت تفتدي به من عذاب يوم القيامة؟ لو ليك مثل ما في الأرض جميعا، يعني لو أن الأرض دي كانت ملكك لكي تفتدي بها من عذاب يوم القيامة، يقال هذا للمشرك كنت تفتدي به؟ يقول نعم يا رب. يقول كذبت، لأني سألتك ما هو أهون من ذلك، سألتك وأنت في صلب آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا الشرك، سألتك وأنت في بطن وأنت في صلب أبيك آدم. إذا هذا يقرر قول الله تعالى ويفسر قوله تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم، وإن قال من بني آدم ولم يقل من آدم فإن المقصود من بني آدم، لأن آدم سيكون له أولاد بالملايين بالمليارات إلى قيام الساعة، مليارات من بني آدم، فهو حينما يأخذ من آدم سيكون قد أخذ من إيه؟ من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم إلى آخره. يقول هذا الذي أخبر به صلى الله عليه وسلم، هل هذه أمور خبرية لا يشهد لها العقل أم لا؟ الشارع هنا سينقل في بضعة أسطر مسائل فيها شيء من الصعوبة شوية لأنها أدلة عقلية، ولكنها ملخصة بدقة وملخصة من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في المجلد الثامن من درء تعارض العقل والنقل، لأن شيخ الإسلام ابن تيمية تكلم على شرح حديث الفطرة في المجلد الثامن وله رسالة مستقلة في الكلام على الفطرة، وكلامه ينقل كثير منه في شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل للإمام وارث علم شيخ الإسلام الإمام شمس الدين ابن قيم الجوزية رحمه الله في آخر الكتاب، آخر كتاب شفاء العليل، ستجد الكلام على الفطرة واختلاف الناس في مسألة الفطرة والميثاق وما شابه ذلك، وسينقل هذه الأدلة العقلية التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل وفي رسالة الفطرة وفي بعض المواضع من مجموع الفتاوى له رحمه الله. احنا نقرأ الكلام ونحاول بقدر إمكان ان احنا ايه يعني علشان ما نطولش في شرح هذه الأدلة العقلية، وان كانت هي سهلة جدا وبسيطة. الرجل يريد ان يدلل على انه الانسان كل انسان منا متحرك بطبعه، وكل انسان عنده ارادة، وكل انسان منا عنده احساس، وهذه الامور غرزت في كل واحد منا، حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اصدق الاسماء حارث وهمام، فكل انسان حارث وكل اصدق الاسماء، اصدق الاسماء يعني تيجي تسمي انسان كريم هو رخيص، تسمي انسان عادل هو ظالم، تسمي انسان كاسماء كثيره، الاسماء هي الاسماء زي يقول لك الاسماء بفلوس مش كده ولا لا؟ لكن بالنسبه بالطبع يعني اما نيجي نتكلم عن اسماء القران اسماء مشتقه، وكل اسم يدل على صفه هي به لصيقه مش كده ولا لا؟ وكذلك الرسول عليه الصلاه والسلام اسماؤه مشتقه كما ذكرنا، وكله اسماء مفتح، كل اسماء الرسول عليه الصلاه والسلام اسماء مفتح، فما بالكم باسماء الله الحسنى؟ ولذلك الاسم بيدل على ايه؟ على صفه، مش زي اسماء احنا كبشر تجد الانسان له اسم وصفه مخالفه له تماما. فكذلك ايضا لو جينا بقى ننظر نشوف كلام النبي عليه الصلاه والسلام ودقه كلام الرسول عليه الصلاه والسلام، اصدق الاسماء حارث وهمام، لان كل انسان حارث، حارث من حرفه، كل انسان له عمل ولا ملوش مش كده ولا لا؟ انك كادح الى ربك كدحا فملاقي، فكل واحد له حرف، كل انسان له عمل، فكل انسان حارث وكل انسان همام، يعني ايه؟ عنده هم يهم بالشيء، اما حق واما باطل، اما منفعه واما مفسده وهكذا، فاصدق الاسماء حارث وهمام. فشيخ الاسلام ابن تيميه يريد ان يبين هذا الامر، نقرا كلامه ونعلق عليه تعليقا سريعا بدون الخوض في تفاصيل هذه الامور حتى ايه لا نطيل او نصعب الامر اكثر من هذا. يقول هذا الذي اخبر به صلى الله عليه وسلم اللي هو من ان الانسان يولد على الفطره اللي هي المله اللي هي الاسلام اللي هي الحنيفيه، هو الذي تشهد الادله العقليه بصدقه، منها بقى دي عند ابن تيميه كثيره، منها ادله متعدده، هو هنا اختصر الامر اختصارا ضيقا فقال منها ان يقال لا ريبه، يعني لا شك ان الانسان قد يحصل له من الاعتقادات والارادات اعتقاد وإرادة، أنت تعتقد وأنت تريد، في فرق بين الاثنين طبعا. الاعتقاد معروف أمر جازم تعقل على شيء في قلبك، أما الإرادة أنك تريد فعل شيء. قد يحصل له من الاعتقادات والإرادات ما يكون حقا وتارة ما يكون باطلا، هذه أمور لا يختلف فيها اثنان. وهو الإنسان يعني حساس متحرك بالإرادة، حساس عنده إحساس يحس بشيء معين معروف، أدوات الحس في الإنسان. وهو متحرك، ولا يتحرك الإنسان مش تحرك بجسمه بس، وإنما تحرك بأي شيء إلا عن طريق إيه؟ إرادة. ولذلك عندنا العمل ينتج عن إيه؟ إرادة جازمة وقدرة تامة. عندك قدرة تامة وعندك إرادة جازمة ينتج العمل، ولو تخلف العمل لتخلف نظرا إلما إلى الإرادة غير جازمة أو القدرة غير تامة. لكن عندك إرادة جازمة اللي يمنعك، مفيش موانع، ليس عندك موانع. إذا وجد المقتضي وانتفت الموانع وعندك القدرة التامة وعندك الإرادة الجازمة لابد أن ينتج الإيه؟ العمل بإذن الله تعالى. فمن هنا يقول وهو حساس متحرك بالإرادة، فلا بد له من أحدهما، حاجة من الاثنين، إما الحق وإما الباطل، ولا بد له من مرجح لأحدهما، في شيء يرجح إما من داخله وإما من خارج. ونعلم أنه إذا عرض على كل أحد، لو جينا نسأل أي إنسان أن يصدق وينتفع، تصدق وتنتفع أو تكذب وتتضرر، هيختار الإنسان إيه؟ يكذب ويتضر ولا يختار أنه يصدق وينتفع؟ يختار الصدق مع التصديق مع انتفاع. ده عايز يقول لك حاجة، انك انت لما خلقت ما كنتش سادك، لا عندك ميل، بدليل ان الانسان مننا بيميل الى ما ايه؟ يلائم طبعه. ولذلك تجد الطفل الصغير لو ضربته يتسيب تقول لك مين اللي ضربني، ولو ما خدش حقه يقعد يعيط، حتى لو وقع على الارض تجده لابد. شوف بص خد بالك، بيهز العبد وبيطلب العبد وبيطلب حقه، بدليل ان الطفل الصغير حتى لو ما ضربوش ضارب وقع على الارض، وقع على الارض واخذ يبكي تقول له تعالى تعالى هضرب لك الارض، تضرب له الارض يعمل ايه؟ يسكت. ليه؟ لانه خد حقه. يبقى مساله العبد قامت عليه السماء والارض. يبقى ما الذي دعا هذا الطفل الذي على الغريزه والفطره الى ان يطلب هذه الامور؟ طلبها بتعلم مرجح خارجي، أم أن نفسه هي التي طلبت هذا؟ ومن الذي ركز هذا في نفسه؟ يبقى هذه أمور زي الأمور التي تلائم الطبع وتناثر الطبع. ولذلك تجد الطفل بمجرد ما تجده يبدأ يعي شيئا فشيئا ما يحطش إيده على النار، لأنه عارف إنها النار. ولذلك لو اتلسع مرة ما يحطش إيده على النار مرة تانية. والكلام ده مش مع البشر بس، وربنا عز وجل قال في القرآن إيه؟ الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. هدى كل مخلوق الى، هداه الى غايه وجوده، وهداه الى ما يكون به البقاء له ولما فيه نفره ولما. يبقى في امور معينه تصلح للانسان وامور فيها دفع مضر عنه، كل دي هدي اليها. ولذلك كما يقال لو انت جئت الى بطين، او البطين دول مثلا فقسوا وطلع من هنا كتكوت ذكر وكتكوت انثى، وبعثتهم عن جميع جنسهم، ما حطيتهمش في حظيرة وما وضعتهمش مع مجموعة من الكتاكيت او مجموعة من الدجاج او ما شكل ذلك، وقدمت لهم الطعام، تجد عند وقت معين يبدأوا يتعاملوا المعاملة التي فيها ما يقال ويقوله علماء الاحياء مسألة المحافظة على النوع، مش كده ولا لا؟ ويبدأ مسائل معينة، من الذي علمهم إياها؟ الذي خلق الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى. يبقى كل إنسان حتى الفراشة، لو وجدت الفراشة تبدأ تيجي على على على الضوء والنار تظنها طيف، أو تظنها مثلا ألوان جميلة زاهية، لكن لو اتلسعت منها او اتحركت جناحها مش هتروح عند النار تاني. يبقى كل شيء مغروس فيه مسألة الامور التي فيها منفرة للطبع او فيها مضر يبعد عنها، والاشياء اللي فيها نفع ما يدافع عن فيها تجده يبحث عنها. الانسان كذلك، بل الانسان ارقى والإنسان فيه هذه الصفات أعظم. ولكن لا تظن أن الإنسان حينما يولد لما يولد المولود على الفطرة، يعني الإنسان منا لما بيولد بيكون مسلم ويعلم الكتاب ويعلم السنة ويعلم أن الذي خلقه والله. لا، ربنا قال في القرآن عشان برضو تفهم النصوص، قال والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. لكنه حينما نزل من بطن أمه لا يعلم شيئا، ولكن هدي هدايات معينة وبدأت الهدايات تترقى. تعال على الأمور التي فيها محافظة على النوع كما يقال، تجد أول ما ينزل الطفل الصغير يلقم ثدي أمه، لو لقم ثدي أمه وما عندوش غريزة من داخله إنه يمص مش هيمص. من الذي علمه المص؟ أمه؟ لا، ده بينزل من بطن أمه يمسك ثديها. هتقول اتدرب في بطن أمه؟ لم يتدرب في بطن أمه على هذا الأمر، لأنه كان يتغذى بطريقة أخرى، بيتغذى في بطن أمه بطريقة غير طريقة المص أو طريقة الفم تماما. وحينما نزل ما خدش أي دروس وما خدش أي جلسات تدريبية أو تعليمية، وإنما أخذ ثدي أمه وأمسك به وأخذ يمص. مين اللي بقى علمه إزاي يمص الوقت؟ وبعد كده لما يطلع له أسنان يبدأ عاوز يعض عشان يمضغ. يبقى هذه مسائل فيها ترقية، بيترقى شيئا فشيئا. هكذا في قضايا الفطرة الدينية، ما بنقولش خرج من بطن أمه يعرف الله، وإنما بتبقى هذه القضية زي الأمور المنسية. ولذلك إن جاءه مرجع من الخارج، المرجع اللي جاء من الخارج إن جاء فطمس البصيرة وجاء فطمر ما عنده من فطرة، ما الذي سيحدث؟ سيمجتانه أو يهودانه أو ينصرانه. لكن لما يجي الإنسان يدعوه إلى الإسلام، ما الذي؟ هذا أمر يوافق ما في طبعه ويوافق ما في فطرته. فكأن الرسالة، ولذلك ربنا عز وجل ما جعلش الفطرة ولا جعل الميثاق الذي أخذ على الناس في صلب أبيهم آدم هو الحجة الوحيدة. ولذلك قال رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال سبحانه وتعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. والرسول عليه الصلاة والسلام بيّن كما سيجيء إن شاء الله تعالى أن الإنسان الذي خلق أصم وخلق أعمى ليس عنده شيء من مدركات الحس يستطيع أن يدرك بها، فلم يعرف شيئا عن الرسالة أو عن الدين وخلق هكذا، أو إنسان كان مجنونا، أو إنسان كان من أهل الفترة فلم تصل إليه الرسالة. هؤلاء يمتحنون في عرصات القيامة كما سيجيء إن شاء الله، لأنه لم تقم عليه الحجة الرسالية التي بها يصبح تارك الإسلام كافرا يعاقب على كفره. ولذلك قال سبحانه وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، عذره بجهله، وقال رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة إيه بعد الرسل. فمن هنا بين لنا أن الإنسان حينما يبدأ يكبر شيئا فشيئا تبدأ الإيه الفطرة تجلى، وتبدأ هذه الأمور تظهر شيئا فشيئا. إن كانت الأمور اللي هي فيها ملائمة وطبعه والمنفرة لطبعه ما بيعرفهاش ساعتها بينزل من بطن أمه مرة واحدة، وإنما بيتدرج فيها شيئا فشيئا حتى يعلم حينما يكتمل ويصل إلى سن النضوج يستطيع أن يعرف ما الأمور التي تنفعه والأمور التي تضره. وتجد عنده غريزة جبل عليها على أنه يبحث عن الأمور التي فيها نفعه والأمور التي فيها ضره يبتعد عنها. ومن هنا يقول شيخ الإسلام وينقل عنه الشارح ونعلم أنه إذا عرض على كل أحد أن يصدق وينتفع وأن يكذب ويتضرر نال بفطرته بدون معلم خارجي إلى أن يصدق وينتفع. ولذلك حتى في الفطرة الصدق أفضل ولا الكذب؟ كل الأمم أجمعت على أن الصدق أفضل من الكذب. هذا أمر فطرة الإنسان، فطر الإنسان على التصديق على أن الصدق. وإذا الإنسان نال إلى الكذب يبقى هذا الإنسان يعتبر فطرته دي فطرة إيه؟ فسدت فطرته. الإنسان الذي تجد يحب الظلم ما يحبش العبد، يحب الكذب ما يحبش الصدق، لا مش كده. تجد هذا الإنسان نال وفسد عن فطرته ولا ما زال على الفطرة؟ لا ده فسد. وإلا فإن الفطرة التي أجمع الناس عليها بدليل كل الشعوب في كل الدنيا في كل الأزمنة في كل الأمكنة كلهم يجمعون على مكارم للأخلاق، فنجد أن الفطرة مغروزة في نفس كل إنسان. الإنسان مال بفطرتي إلى أن يصدق وينتفع، وحينئذ فالاعتراف بوجود الصانع، هيجي بقى يقول لك الاعتراف بوجود الصانع الذي خلق يعني، والإيمان به هو الحق أو نقيده. طبعا كل الأدلة تقول إن الثاني فاسد، قطعا نقيد النقيض هذا فاسد، وإنما الحق وجود الصانع والإيمان به، صح ولا لا؟ الثاني فاسد قطعا، وبيتكلم على أسلوب الإيه؟ المتكلمين. فتعين الأول، يبقى تعين الأول إنه الاعتراف بوجود الصانع والإيمان به هو الحق، فوجب أن يكون في الفطرة ما يقتضي معرفة الصانع والإيمان به، طالما هو الحق، وطالما الإنسان فطر على التصديق، وفطر الإنسان على أنه يأخذ ما ينتفع به، يبقى لابد أن يكون فطر على ماذا؟ على الإيمان بوجود الصانع، بل والإيمان به ومحبته والانقياد له. وبعد ذلك إما أن تكون محبته أنفع للعبد أو لا، والثاني فاسد قطعا اللي هو الضرر، فوجب أن يكون في فطرة كل إنسان محبة ما ينفعه، ومنها أنه مقصور على جلب المنافع ودفع المضار بحسبه، وحينئذ وإن لم تكن فطرة كل واحد مستقلة بتحصيل ذلك، بل يحتاج إلى سبب معين للفطرة كالتعليم ونحوه، فإذا وجد الشرط وانتفى المانع استجابت لما فيها من المقتضي لذلك. يبقى الإنسان فطر على جلب المنافع ودفع المضار، حد يقدر ينكر دي؟ حتى ولو الإنسان ما قدرش يدرك ان الشيء ده نافع ليه او الشيء ده مضر ليه، بيحتاج الى وسيط او يحتاج الى معين يعين فطرته على ان ده ينفعه وعلى ان ده يضره، مش كده ولا لا؟ فلو وجد الشرط وانتفى المانع استجابت الفطرة لما فيها حسب المقتضي وحسب المعين الايه الخارجي، وهكذا. ومنها ان يقال من المعلوم ان كل نفس قابلة للعلم وارادة الحق، ومجرد التعليم والتحضير لا يوجب العلم والإرادة، لكن أنا من داخلي عندي العلم وعندي الإرادة، مش العلم بقى موجود، عندي القابلية، وإلا تعالى امسك حيوان من الحيوانات وحاول تعلمه هيتعلم، لكن البني آدم لما تيجي تمسكه تقعد تعلمه، لولا أنه أنت لما بتعلمه ما بتجعلش في العلم ولا بتجعل في الإرادة، لكن هو عنده القابلية للعلم وعنده الإيه الإرادة، فأنت تعين معينا خارجيا، واخد بالك ولا لا؟ فيقول ومجرد التعليم والتحضير لا يوجب العلم والإرادة، لولا أن في النفس قوة تقبل ذلك، وإلا فلو علم الجماد والبهائم وحضضا لم يقبلا. ومعلوم أن حصول إقرارها بالصانع ممكن من غير سبب منفصل من خارج، الإقرار بالصانع ممكن، كل إنسان من الممكن أن يقر ومش محتاج لدليل خارجي، وتكون الذات كافية في ذلك، فإذا كان المقتضي قائما في النفس وقدر عدم المعارض اللي يجي ينصر أو يمجس أو يهود، فالمقتضي السالم عن المعارض يوجب مقتضى، فعلم أن الفطرة السليمة إذا لم يحصل لها من يفسدها كانت مقرة بالصانع عابدة له. ومنها أن يقال إنه إذا لم يحصل المفسد الخارج ولا المصلح الخارج كانت الفطرة مقتضية للصلاح، لأن المقتضي فيها للعلم والإرادة قائم والمانع منتفي. كلام دوت أنا أجملت الكلام فيه حتى لا أطيل لأنه هيشتت، وإن كنت قد فسرته تفسير إجمالي إن شاء الله تعالى. هو في النهاية لن يقدم ولن يؤخر إلا مع المتكلمين الذين ينكرون قضية الفطرة ويقولون معناه أن الإنسان خلق إيه ساذجا، فهو يرد على هؤلاء، واضح يا اخوانا ولا لا؟ فالقضية مش من صلب العلم وليست من أصوله، فمن فهم فبها ونعمة، ومن لم يفهمها وجد الأمر في صعوبة مش مشكلة، ما يخرجش يقول في قضية في العقيدة ما تنتهاش، لا، دي مسألة عقلية بيناقش العقلانيين وبيناقش المتكلمين، وكان من الممكن أن نضرب عنها صفحا كما تفعل الجامعات في السعودية، يعني الجامعات اللي بتدرس العقيدة الطحوية لما بتيجي على أمثال هذه القضايا تضرب عنها صفحا وتعتبرها من الباب الايه الأمور يعني المشطوبة أو الملغية حتى لا تشتت الطلبة. فاحنا بنجمع بين الايه الحسنين إن شاء الله تعالى، القضايا الأصولية بنتوسع فيها، أما دي فدي الأول مرة بسألة مثلا تكون عقلية فيها، وده تعتبرها بعض الأمور الايه القليلة الشاذة البسيطة جدا ان شاء الله تعالى. ويحكى عن ابي حنيفة، اسمع بقى دي كويسة، قصة كويسة اوي، رحمه الله، ان قوما من اهل الكلام ارادوا البحث معه في تقرير توحيد الربوبية. بيقولوا له تقدر تثبت لنا الصانع؟ عاوزين اثبات، في دليل على اثبات وجود الله؟ فقال اخبروني قبل ان نتكلم في هذه المسألة. انا مش فاضلكم، انا والله يعني جيتولي وانا واقع في مشكلة عويصة. قالوا ايه؟ قال لهم فكروا معايا، جايز تساعدوني. فقالوا انا هنا. قال في عن القصة كده خبر جاءني الان وانا مشغول بسببه، عن سفينة في دجلة تذهب فتمتلئ من الطعام والمتاع وغيره بنفسها وتعود بنفسها، فترسي بنفسها وتتفرغ وترجع، كل ذلك من غير ان يدبرها احد. انا في مشكلة الوقت، في سفينة حكولي عنها تدخل المينا تحمل ومفيش حد فيها بشر نهائيا، ولا في اي حد بيحمل، ولا في اجهزة ولا شيء من هذا القبيل. تحمل وتروح تسافر توصل العمولة بتاعتها وتنزلها وتعتقها وترجع تحمل تاني، ايه المشكلة دي؟ فقالوا هذا محال، لا يمكن ابدا. فقال له اذا كان هذا محالا في سفينة فكيف في هذا العالم كله علوه وسفله؟ يعني ان كنتم تنكروا هذا الامر ضد المعقل، اما للسماء دي والارض دي والشمس والقمر وكل ده، ازاي الكون ده كله يكون بدون موجد؟ وازاي يحدث كل ده بدون الحي القيوم سبحانه وتعالى؟ يعني ان كنت انت تيجي تقول الكوبايه اللي قدامك دي خلصت الماء اللي فيها وراحت ماشيه اتملت من الحنفيه اتفتحت والحنفيه اتقفلت ورجعت الماء دي وعدت على كل واحد فيكم، يقول لك ده الشيخ ده مخاوي مش كده ولا ايه؟ يعني لو حصل الحكايه زي كده واحد حكاها لك الشيخ ده مخاوي، ده في ايه بقى؟ المسيح الدجال جاء؟ ما دي امور، اما انها تكون هذه الامور لو حدث يبقى ساحر واحد بيتعاون معاه الجن او راجل مستدرج اللي زي الاستدراج الذي سيحدثه للمسيح الدجال، مش كده ولا ايه؟ لكن هذه الامور تحدث بدون صانع ما تجيش. فقالوا هذا محال. قال له سبحان الله، والكون ده كله عايزين تقولوا لي ان الشمس اللي بتطلع الصبح وبتغرب في نفس الوقت واليوم ال 24 ساعة الشمس في الميعاد الفلاني والميعاد العلاني؟ لا، ويقول لك ايه؟ الكسوف هيحدث في الساعة الفلانية ويكون عند في البلد الفلانية هتشاهدوا كسوف حلقي، وفي البلاد الفلانية هيكون جزئي، وفي البلاد الفلانية بالثانية الفلانية هيكون هذا كلي، والناس تجري والمرصد تشتغل طب ليه بيحدث الكلام؟ واحد يقول ايه ده؟ هو الناس دول عالموا الغيب؟ لا، اصل ده من الغيب النسبي او الغيب الاضافي، ما احنا عندنا غيب ايه؟ مطلق وغيب اضافي. الغيب المطلق لا يعلمه الا الله، الغيب المطلق لا يعلمه الا الله، ومن ادعى الموت قد كفر. لكن الغيب الاضافي بالنسبه او الغيب النسبي بالنسبه، يعني انا دلوقتي اقول لك على حاجه، انا قاعد اهو، ما ورائي غيب بالنسبه لنا، لكن بالنسبه لكم انتم شهاده لانكم شايفينه. ما خلفكم انتم، انا ممكن احكي لكم على اللي في ظهركم واقول لكم حصل كذا وفي اخ بيعمل كذا وبيشاور وبيعمل، والشيخ ده بيعرف الغيب؟ لا، ده غيب بالنسبه لك انت. جات لي مكالمه تليفونيه وانا قاعد معاك دلوقتي، واحد بيكلمني من اسكندريه واللي حصل وحصل وحصل وحصل، او واحد فاتح مثلا التلفزيون وشاف نشره اي خبر مثلا حدث يقول لك حصل وحصل، ده غيب؟ ايوه غيب بالنسبه لنا احنا، لكن بالنسبه له هو مش غيب، لان ده غيب ايه؟ نسبي. فما يحدث في اسكندريه الان غيب بالنسبه لنا، وما يحدث عندنا نحن الان غيب بالنسبه للغائبين. يبقى فده اسمه غيب نسبي، غيب بالنسبه لمين؟ لكن الغيب المطلق عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من رسول. ولذلك رجح العلماء ان الخضر ايه؟ نبي او رسول، لانه علم من غيب الله وما فعلته عن امري. خدوا بالكم، يبقى قضايا الغيب دي محدش يقدر يقول ايه فيها ان هذه الامور من علمها كان قد علم غيب الله. يبقى ربنا عز وجل بيبين لنا هذا الامر. فانت لما تيجي بقى تقول ايه؟ استطاعوا ان يحسبوا، لانهم عارفين السرعه، ده من الامور التي مكن الله بها للناس. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد؟ هنتكلم عن الآية دي بإذن الله لما يأتي موضعها. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد؟ ده من الدلائل العظيمة إنه على كل شيء شهيد سبحانه وتعالى. تعلم البشر يعني يقول لك أصل النجوم بسرعتها قد كذا والمدارات كذا، قصة طويلة علموها. فلما علموها يقول لك ده في الدقة الفلانية دي في اللحظة الفلانية حدث كسوف أو كسوف. ده مش من علم الغيب المطلق، ده الغيب الإيه؟ النسبي الذي أطلع الله عليه بعض خلقه نظرا لدراستهم. لماذا؟ درسوا ماذا؟ سنن الله الكونية، السنن الكونية درسوها. ولكن هل هذا اختراع من عندهم هم ولا دول أميط اللسان عن شيء من غيب الله النسبي ليشهد الناس شيئا من صنع في الله وإحكام الله سبحانه وتعالى؟ صنع الله الذي أتقن كل شيء، إنه خبير بما تفعلون. فهنا يقول هذا محال لا يمكن أبدا. فلو إذا كان هذا محال في سفينة فكيف في هذا العالم كل علويه وسفليه؟ مش كده ولا ايه؟ نعم. قال فلو اقر رجل بتوحيد الربوبية الذي يقر به هؤلاء النظار، لان النظار المتكلمين دول غاية الامر عندهم الاجماد، وده يقول لك عرفت رجل مؤمن لانه بيثبت وجود الله، وسقراط ده رجل مؤمن لانه بيؤمن بوجود الله، خلوا العالم كله مؤمنين، طب ما هو فرعون يؤمن بوجود الله، مش كده ولا لا؟ يبقى القضية قضية الايمان متوقف على ماذا؟ مش على اثبات وجود الصانع، لان اثبات وجود الصانع هذا لا يخالف فيه ايه؟ احد من خلق الله، كما اوضحنا وسنوضح ان شاء الله تعالى. فلو اقر رجل بتوحيد الربوبية الذي يقر به هؤلاء النظار، ومسميهم النظار لانهم هم اللي بيقولوا عن انفسهم انهم ايه؟ من اهل النظر ومن اهل المعقول ومن اهل الكلام. يقول ويفنى فيه كثير من اهل التصوف. يفنى فيه، يفنى فيه، ما معنى يفنى فيه؟ المتصوفة عندهم حاجة اسمها الفناء. الفناء ده غاية، غاية العارف ان يصل الى الايه؟ الفناء. ايه هو بقى الفناء ده؟ ان هو يغيب عما سوى الله، وان لا يرى في الكون الا الله، اللي هو مسألة وحدة الوجود. الفناء في الشهود، والفناء في وحدة الوجود اللي ذكرناه قبل كده. الفناء ده غاية العارفين. ولذلك انت لو جيت تقرا مدارج السالكين في منازل اياك نعبد واياك نستعين للامام ابن قيم الجوزيه وهو ينقد منازل السائرين، تجد كثيرا يعرجهم على عبارات الهروي في مسائل الوحده والفناء التي كان احيانا تند به العبارات فينطق بها، ويحاول الشيخ ابن القيم ان يدافع عنه، يدافع عن الشيخ الهروي ويقول يعني الرجل لا يقصد، ولكن مساله المواليد وما شكل ذلك. بس الشيخ حامد الفقي ما كانش بيسيبه في تعليقه على مدارج السالكين، يقولوا لا المسألة واضحة والكلام دوت في أخطاء جسيمة ما علينا. المهم أن صاحب منازل السائرين هو من أئمة التصوف، كان في بعض المنازل يعرض على أقوال الوحدة أو أقوال الفناء، ويجعل هذا الفناء هو غاية الإيه؟ العارفين. هو يقول ويفنى فيه كثير من أهل التصوف. وباذن الله لما نتكلم احنا كل ده برضه بنقدم، مش عاوزين نخوض، احنا لسه بنبدا، مش عاوزين نخوض في الكلام ده على ده بتوسع ان شاء الله تبارك وتعالى. وان كان الفناء عند الصوفيه له معاني عده، بعضه صواب وبعضه باطل. فسقوط الاوصاف المذمومه، لو قلنا سقوط الاوصاف المذمومه ده البعض يعرج عليه يقول لك ايه الفناء بمعنى سقوط الاوصاف المذمومه، يعني ايه؟ يعني الانسان يترك الكذب ويترك الرياء ويترك كذا ويترك كذا، ده يبقى اسمه فناء. خد بالك ده في الاول. كما ان البقاء عندهم عكس الفناء، وجود الاوصاف المحموده من الاخلاص ومن ومن الصفات الايه؟ المحموده. تقول ده فناء ايه؟ كويس، ما يزعلش هذا الفناء. ولذلك يقولون بعضهم الفناء معناه فناء عن عباده غير الله بعبادته وحده. طب ما ده التوحيد، خد بالك، عشان اما يجي بعض الناس يقول لك ده الفناء بمعنى كذا وكذا. لا، الفناء الاصطلاحي بيتعدد. تشوف لما واحد يقول فيهم الفناء قول له ماذا تقصد؟ ولذلك قلنا الاجمال اخطر شيء، لما يقول لفظ اقول له ماذا تقصد؟ عشان ما نرجعش في الاخر نكفر الناس ويقول لك لا مشاحه في الاصطلاح. او يجي بعض الناس يقول كلمة ومن ورائها يكون يقصد نقض دين الاسلام، مش كده ولا لا؟ فيعتبر نقض وتيجي تقول له انت قلت هنا الفناء، يقول لك لا ده انا قصدت به الفناء الشرعي، وهو الفناء اللي هو الفناء عن عبادة غير الله تعالى والاشتغال بعبادته وحده ولا شريك له. تقول له بس خلي بالك حتى لو قلت ده فناء شرعي، وانت يعني ايه فناء شرعي؟ لان معناه شرعي لكن اللفظة مش شرعي، مش كده ولا لا؟ اللفظة مش شرعي لكن معناها، ولذلك احنا بنتكلم الناس بالمعنى، لكن في النهاية نقول له ايه التزم بعبارات الايه الكتاب والسنة. يجي يقول لك بعد كده تبديل الصفات البشرية بالصفات الالهية، اوه مشكلة الكلام ده موروث عن الفلاسفة، ان الفلاسفة كانوا يقول لك تخلقوا باخلاق الله، تخلقوا باخلاق الله، وهذا حديث ولكنه غير صحيح، حديث موضوع. تخلقوا باخلاق الله، ما فيش حاجة اسمها في الدين تخلقوا باخلاق الله، مش كده ولا لا؟ ولا نتصف بصفات الله عز وجل، نتصف بما امرنا الله بالاتصاف به، ونمتنع عن الصفات التي نهانا الله عنها، والا فان في صفات الله صفات لا يجوز لنا ان نتصف بها، يعني ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء، حديث صحيح. يبقى احنا مأمورين بان نكون ايه رحماء فيما بيننا، والله هو الرحمن الرحيم. يبقى انت هنا عندك ست، طبعا في فرق بقى الصفه والصفه كالفرق بين الذات والذات، دي مساله ثانيه. يعني عايزين نبين مساله تخلقوا باخلاق الله، لكن هل يجوز ان الانسان يتكبر لان الله صفاته المتكبر؟ هل يجوز للانسان ان ياخذ صفه العزه او صفه الكبرياء؟ العزه ايه؟ الكبرياء ردائي والعزه ازاري، فمن نازعني فيهما عزته. يبقى هذه صفات لا يجوز لك انك انت ايه تتصف بها، يبقى مش جميع صفات لا يجوز لك ان تتصف بها على قدرك، لان في صفات، هذه صفات الربوبيه، صفات الجبروت، انت ما ينفعش لك ان تتصف ايه بها. لكن ان الله جميل يحب الجمال، ان الله طيب لا يقبل الا طيب ويحب الطيبين سبحانه وتعالى، ان الله جميل يحب الجمال، ان الله طيب يحب أو ان الله طيب لا يقبل الا طيبا، وهكذا. يبقى ان الله نظيف يحبه النظافه كما في الاحاديث. يبقى هذه امور يجوز ان تتصف بها لان الله خض عليها والرسول صلى الله عليه وسلم امر بها، لكن ان تتصف بكل صفات الله هذه لا يجوز. يقول لك تبديل الصفات البشريه بالصفات الالهيه على اطلاقه ما ينفعش، او عدم شعور الشخص بنفسه او بلوازم نفسه. هنا بقى هتيجي بقى ايه المطبات، وهو درجتان، درجتان: فناء عن شهود ما سوى الله فيثنى بمعبوده عن عبادته وبمعروفه عن معرفته بحيث يغيب عن شعوره بنفسه وبما سوى الله. وهذه قضايا خير الهدي هدي مين؟ هدي النبي محمد عليه الصلاة والسلام. الدرجة الثانية: فناء عن وجود السوى بحيث يرى أن وجود المخلوق هو عين وجود الخالق، بحيث يرى أنه ليس في الوجود إلا الله. ده اللي هو اسمه إيه؟ وحدة الوجود أو الحلول والاتحاد، وده والعياذ بالله الخراب المستعجل، والعياذ بالله ده الكفر، ده عين. فلو أقر رجل بتوحيد الربوبية الذي يقر به هؤلاء النظار من المتكلمين يعني، ويفنى فيه كثير من أهل التصوف ويجعلونه غاية السالكين. عايز تعرف اقرا التاية بتاعت ابن الفارض، اقراه وشوف فيها البلاوي اللي موجودة بقى، والعياذ بالله في وحدة الوجود كما ذكره صاحب منازل السائلين وغيره اللي هو الشيخ الهروي. وهو مع ذلك إن لم يعبد الله وحده ويتبرأ، أهو لو أقرت بعبادة بتوحيد الربوبية، ومع ذلك لم يعبد الله وحده ويتبرأ من عبادة ما سواه، كان مشركا من جنس أمثاله من المشركين. يبقى التوحيد الربوبية اللي هو الأمل عند الصوفية والأمل عند المتكلمين والفلاسفة، إن أقر الإنسان به وغرق فيه وفني فيه ولكنه لم يوحد ربه توحيد الألوهية، ولم يفرده بالعبادة، ولم يصرف كل العبادات إليه، ولم يتوكل عليه وحده لا شريك له، ولو دعا غيره أو توكل على غيره ولم يخلص له في العبادة، كان إيه؟ مشركا من جنس أمثاله من المشركين. والقرآن مملوء من تقرير هذا التوحيد اللي هو توحيد الايه الالوهيه وبيانه وضرب الامثال له. ومن يبقى القران مملوء من تقرير هذا التوحيد اللي هو الالوهيه وبيانه وضرب الامثال له. اسمع بقى، ومن ذلك انه يقرر توحيد الربوبيه ويبين انه لا خالق الا الله. ده القران يقرر توحيد الربوبيه، يجعله مقرر عشان يبني عليه توحيد الايه، لان قلنا توحيد الالوهيه يتضمن الربوبيه، والربوبيه يستلزم، شفت العلاقه بين الاثنين، الربوبيه يلزم منه لكن الالوهيه يتضمن. فقال ومن ذلك انه يقرر توحيد الربوبيه ويبين انه لا خالق الا الله، وان ذلك مستلزم ان لا يعبد الا الله، فيجعل الاول اللي هو الربوبيه دليلا على الثاني اللي هو الالوهيه. اذ كانوا اللي هم مين؟ الذين ارسل فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، اذ كانوا يعني المشركين يسلمون الاول، بيسلموا توحيد الايه؟ الربوبيه، وينازعون في الثاني، اجعل الالهه الها واحده ان هذا لشيء عجاب. ولذلك والذين اتخذوا من دونه اولياء ما نعبدهم الا ان يقربونا الى الله زلفى. يبقى هم عندهم وجود الله ثابت، وعندهم الله العزيز العليم خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء، مش كده ولا لا؟ ربكم ورب ابائكم الاولين، يعلمون كل ذلك، ولكن يقولون ايه؟ ما نعبدهم، هذه الاصنام اللي هي اصلا رمود للملائكه اللي هي في نظرهم بنات لله او للاولياء او انبياء او صالحين او مشاكل ذلك، ما نعبدهم الا ايه؟ ليقربونا الى الله زلفى، او يقولون هؤلاء ايه؟ شفعاؤنا عند الله. فيقول ومن ذلك انه يقرر توحيد الربوبيه ويبين القران يعني انه لا خالق الا الله، وان ذلك مستلزم الا يعبد الا الله، فيجعل الاول دليلا على الثاني، اذ كانوا يسلمون الاول وينازعون في الثاني. فيبين لهم سبحانه انكم اذا كنتم تعلمون انه لا خالق الا الله، وانه هو الذي ياتي العباد بما ينفعهم ويدفع عنهم ما يضرهم، لا شريك له في ذلك، فلم تعبدون غيره؟ خدت بالك؟ فلم تعبدون غيره وتجعلون معه آلهة أخرى؟ الكلام ده بقى عدى بقى الفلاسفة بقى وعدى المتكلمين وعدى كل حاجة، وبيتكلم عن العظمة، توحيد مين؟ المرسلين اللي جم بيه، كل رسل الله أرسلوا بهذا الكلام. يقول فقوله تعالى قل الحمد لله، الآيات دي جت بعد ما اتكلم عن فرعون في أول السورة، سورة النمل، وقال عن فرعون ايه؟ وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا. اتكلم عن ملكه سبأ ولما جت وقالت ايه؟ واسلمت مع سليمان لله رب العالمين، وصدها ما كانت تعبد من دون الله انها كانت من قوم ايه؟ كافرين، الى اخره. ثم تحدث عن قوم مين؟ عن قوم ثمود، وقالوا تقاسموا بالله لنبيتنه واهله ثم لنقولن لولي ما شهدنا مهلك اهلي وانا لصادقون، وتقاسموا بالله يؤمنوا بوجود الله ومع ذلك كانوا يشركوا. ثم تحدث عن قوم لوط، ثم عقب على ذلك كله بقوله قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. قل الحمد لله، الف واللام للجنس، جنس الحمد، والالف واللام للاستغراق والشمول، كل انواع المحامد لمين؟ لله. طب والرسل نصيبهم ايه؟ السلام، سلام على عباده الذين اصطفى. ثم قال الله خير اما يشركون. اما يشركون دي بقى جابت كل الذين اشركوا من دون الله، ملائكه مقربين، انبياء مرسلين، صديقين، شهداء، صالحين، ابقار، اغنام، احجار، اشجار، انهار، في حار، كله دخل تحت. اما يشركون، مع عباره اما يشركون دي كل خلق الله عز وجل الذين اشركوا مع الله آلهة اخرى. يقول الله خير، سؤال موجه لكل انسان، بيغربلك القرآن، خد بالك القرآن بيغربلك بيهزك، علشان ايه؟ كل الامور اللي تراكمت على الفطرة تبدأ ايه؟ تبدأ تنضف ويجلي الفطرة، فبيهزك عشان كل الغبار اللي عليك ده يخرج وتظهر الفطرة الايه؟ الناصعة بجلائها بوضوحها، زي ما يوسف قال، وخلي بالك كله خرج من مشكاة واحدة، كله خرج من مشكاة واحدة، أأرباب يا عقل، الكلام موجه للعقل الإنساني، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، أم الله الواحد القهار، يا عقل. الكلام ده موجه للعقل، العقل في عصر الفراعنة والعقل في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم والعقل في عصرنا والعقل فيما تستقبل الدنيا من أذننا، العقول البشرية كلها. القرآن، إن اللي خلق العقل أنزل القرآن، الذي خلق العقل وجعله مناطا للتكليف هو الذي أنزل القرآن، هذا خلقه وهذا كلامه. يبقى المصدر ايه؟ واحد. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، فمش تجد في خلاف بين القرآن والعقل ابدا. كل الامور دي كلها ايه؟ تجد في تساوق، مش كده ولا لا؟ في تساوق بين هذه دلائله في الانفس وفي الافاق، مش كده؟ وهذا كلامه. يبقى يختلفوا؟ معقولة يختلفوا؟ ما يحدث خلاف؟ ولو حدث خلاف يبقى ايه؟ العقل ارتكس، العقل هو اللي عمل الخلاف ده، لان العقل هو اللي ما بقاش عقل صريح، مش كده؟ مع المنقول الصحيح. فقال الله خير اما يشركون. امن خلقت، سؤال موجب، امن خلقت السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق. وخد بالك مع الخلق في جمال وفي كمال، ذات بهجه، عشان النفوس، النفوس فطرت على حب الجمال وحب البهجه. شوف بص، ذات بهجه. ما كان لكم ان تنبتوا شجرها، أإله مع الله؟ سؤال. هل بعض اللي بيتكلموا في مساله ان الغايه من التوحيد هو توحيد الربوبيه؟ قالوا ان الايه دي بتدل على توحيد الربوبيه، برضه ما فيهمهاش. قالوا الايه دي بتدل على توحيد الربوبيه، طب ازاي؟ قال لك هنا بيقول لهم، وبعد كده يقول لهم أإله مع الله، في خالق خلق غير الله؟ لا، ربنا ما قالش كده، ده كل ده متصل مع بعضه. انتم بتعترفوا انه خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجه ما كان لكم ان تنبتوا شجرها. يلزموا اله مع الله يستحق العباده، زي ما بيقول افمن يخلق كمن لا يخلق. يبقى هؤلاء الذين تنذرون لهم وتذبحون لهم وتدعونهم وتطوفون حول قبورهم وتفعلون وتفعلون، صنعوا شيئا من هذا؟ خلقوا ذكرهم ايه؟ ربنا سبحانه وتعالى خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم. ده بيسخر منهم بقى، هم خلقوا، طب فين خلقهم؟ مش كده ولا ايه؟ اروني ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرك في السماوات؟ يعني عرفوني، ربنا بيقول لهم كده، ام تنبئون الله بما لا يعلم في السماء ام بظاهر من القول؟ يعني بتنبئوا ربنا بشيء لا يعلمه؟ طب قولوا بقى فين خلقهم؟ ما هو عشان يكون اله يبقى خلق، طب فين خلقه؟ فقولوا اله مع الله، مش بيقولوا بقى خالق بقى مع الله، لا، هم بيعترفوا بان الخالق هو الله. قولوا بقى اله مع الله يعني ايه؟ يستحق العباده معه، ما قالش رب وانما قال ايه؟ اله مع الله. يقول الله تعالى، ده كلام الشارح في اخر كل ايه، اله مع الله، اي اله مع الله فعل هذا؟ وهذا استفهام انكار. هم طبعا عارفين، هيقولوا حد عمل؟ يقولوا لا، محدش عمل غير ربنا، يبقى لماذا تعبدون غيره؟ وهذا استفهام انكار يتضمن نفي ذلك، وهم كانوا مقرين بانه لم يفعل ذلك غير الله، فاحتج عليهم بذلك. وليس المعنى استفهام، ليس المعنى انه يستفهم هل مع الله اله كما ظنه بعضهم، لانه لما يقولهم هل مع الله اله، طب ما هم عندهم الهه، ايوه ايوه مش كده، بس عندهم الهه باطله. يبقى هل لما يجي يقولوا هل مع الله اله؟ هيقولوا ايوه مع اله، مش كده ولا لا؟ لكن هو بيستدل عليهم بيقول لهم ايه؟ الهتكم باطله، والدليل انهم ما صنعوا شيئا من هذا، بل كل ذلك من خلق الله عز وجل. يبقى اله مع الله استفهام، هذا الاستفهام مؤداء الانكار، لانهم هيقولوا ايه؟ لا اله مع الله، خلق هذا، يبقى لا اله يستحق العبادة غير الذي خلق، لأنه أفمن يخلق كمن لا يخلق. فهنا يقول ليس المعنى استفهام هل مع الله إله كما ظنه بعضهم، لأن هذا المعنى لا يناسب سياق الكلام، والقوم كانوا يجعلون مع الله آلهة أخرى، كما قال تعالى في سورة الأنعام أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى؟ هيشهدوا ولا ما بيشهدوش؟ بيشهدوا. وإذا قال له قل لا أشهد، لان شهادتهم كانت زور، فلم يعترض بالشهاده، عقب عليها بقوله قل ائنكم، السؤال موجه لهم، قل انكم لتشهدون ان مع الله آلهة اخرى. ما هم لو جابوا ايوه نشهد. طب شهادته المعتد بيها يقول قل لا اشهد. لان لو شهدوا شهادتهم ايه؟ وذلك يقول في مسألة التحريم فان شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع اهواءهم. مش كده ولا لا؟ يبقى لا تشهد معهم. يبقى في هذه القضية قل لا اشهد. وفي قضية التحريم يقول الله تعالى فان شهدوا فلا تشهد معهم. لان الشهادة شهادة ايه؟ زور. مش شهادة حق. شهادة باطلة ليست مبنية على ادلة. فهنا يقول والقوم كانوا يجعلون مع الله آلهة اخرى كما قال تعالى انكم لتشهدون ان مع الله آلهة اخرى قل لا اشهد. وكانوا يقولون اجعل الآلهة الها واحدة ان هذا لشيء عجاب. لكنهم ما كانوا يقولون ان معه الها جعل الارض قرارا وجعل خلالها انهارا وجعل لها رواسية وجعل بين البحرين حاجزا. بل هم مقرون بان الله وحده فعل هذا. وهكذا سائر الايات. يبقى لو جاء النبي صلى الله عليه وسلم تعالوا هثبت لكم وجود الله ينفع؟ لو جاء لهم تعالوا اثبت لكم ان ربنا هو اللي خلق السماء والارض ينفع؟ فهم يبقى تحصيل حاصل. مش كده ولا لا؟ والقران في غايه البلاغه الاعجازيه. زي القران ما يجيش زي ما هيبين هنا دلوقتي هيبين لك القران ما يجيش يناقش في المقدمات الضروريه ولا في المسائل البديهيه. القران يقوم على اسلوب الحذف في الكمال في الاعجاز. يحذف الامور اللي مفيش من ورائها قائل يناقشها ليه. وهبين لك الوقت. يقول وكذلك قوله تعالى ودي سورة البقرة اول سورة في القرآن بعد الفاتحة وده اول نداء موجه في القرآن كله. يا ايها الناس اعبدوا ربكم. اعبدوا كل الناس. الخطاب مش موجه للمؤمنين بس ده موجه للعالم كله. اول نداء في القرآن يا ايها الناس في سورة البقرة بعد ما اتكلم عن القرآن وهداية القرآن وانقسام الناس الى ثلاث فرق المؤمنين وكافرين ومنافقين. بعدها بدأ يقول يا ايها الناس يا كل الناس يا من امنتم بالرسول ويا من لم تؤمنوا به. كل الناس ينادون بهذا النداء اعبدوا ربكم. يبقى بيناديهم بقى ايه؟ عشان يوحدوا توحيد الالوهية. اعبدوا ايه؟ ربكم. انتم تعترفون ان رب الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. يبقى كل المقدمه دي بيبني عليها نتيجه. افمن يخلق كمن لا يخلق. يبقى الذي خلق نعمل ايه معاه؟ اعبدوا ربكم وحدوه وحده فلا تتخذوا من دونه اولياء. مش كده ولا لا؟ فلا تتخذوا من دونه اندادا وهكذا. فهنا يقول وذلك قوله في سوره الانعام قل ارايتم ان اخذ الله سمعكم. هم معترفين اللي جاب السمع الله واللي جاب البصر الله واللي جاب القلوب خلق كل هذا. قل ارايتم ان اخذ الله سمعكم وابصاركم وختم على قلوبكم من اله غير الله ياتيكم به هل اللات والعزى ومناه الثالثه الاخرى تجيبكم الحاجه؟ لا. طب لماذا تعبدوها إن كان هو الذي إن أخذ سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به؟ انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصرفون. وإذا كان توحيد الربوبية الذي يجعل هؤلاء النظار ومن وافقهم من الصوفية هو الغاية من التوحيد داخلا في التوحيد الذي جاءت به الرسل عليهم السلام. يبقى تعبين نفسكم ليه إذا كان ده منطوي داخل توحيد الألوهية الذي جاءت به الرسل ونزلت به الكتب. فليعلم اسمع بقى اذا كان توحيد الربوبيه ينطوي داخل توحيد الالوهيه فليعلم. واحد يقول لك طب القران برضه ما هو افضل ده وفي ناس في اي امه او مله زي الجماعه الشيوعيين اللي جم في عصرنا وجم يناقشوا في حقيقه الربوبيه. طب هنرد عليهم مش القران صالح لكل زمان ومكان والقران جاء لكل حل لكل شبهه وجاء القران شفاء لما في الصدور. لا من شهوه في العالم الا وفي القران علاجها. لا من شبهة في العالم إلا وفي القرآن الرد عليها وضحرها وضحر أصحابها. لابد القرآن الكريم فيه الكفاية كاملة لكل شيء. شفاء من كل الأمراض الصدرية القلبية من النفاق والعقوق والمروق كل شيء. ربنا عز وجل جعل في القرآن ده علاج لهذه الأمراض الكفر والفسوق والعقوق والنفاق وكل الأمراض القلبية. جعل القرآن ربنا عز وجل جعل القرآن شفاء لك مش كده؟ وجعل فيها رد على كل الشبهات، وجعل علاج من كل الشهوات قرآن. وطبعا لما نقول القرآن يبقى سنة النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ ما يجوش واحد يقول لك انت ما بتجيبش سيرة السنة ليه؟ احنا بنتكلم عن القرآن لان السنة تبين ليه مش كده ولا لا؟ وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم ولعلهم يتفكرون. يبقى السنة بتفصيل القرآن ايه كريم. فهنا يقول فليعلم، لو كان توحيد الربوبية داخل في توحيد الالوهية، فليعلم ان دلائله متعددة. دلائل ايه بقى؟ دلائل توحيد الالوهية الربوبية، كدلائل اثبات الصانع ودلائل صدق الرسول. فان العلم كلما كان الناس اليه احوج كانت ادلته اظهر رحمة من الله بخلقه. يعني عارف لو في مسألة من المسائل الدقيقة اوش العلمية تجد الدليل فيها خفي، لان اللي محتاجها مين؟ العلماء. فيبقى الدليل فيه خفاء علشان العالم يبحث. لكن لو كل الناس عاوزينها تجد الامر ايه؟ مليء بالادلة الظاهرة الواضحة لكل الناس. خدوا بالكم من الكلام ده، الادلة الدقيقة للمسائل الايه؟ الدقيقة التي يحتاجها قلة من الناس. لكن الامور التي يحتاجها عامة الناس ده حتى الكلام ده خدوا بالكم ده في الأدلة وفي القرآن كلام ربنا. والكون كذلك، تجد الشيء اللي بيحتاجه الناس قليلا قليل، والشيء اللي الناس بتحتاجه كثيرا ما قدرش يستغنوا عنه حاجة يقدر يمنعه. يعني الهواء، حد يقدر يبيع الهواء؟ تجد الهواء في أزمة في الهواء؟ ما ينفعش، الهواء موجود لكل الناس. الماء بعد منه مش كده ولا لا؟ تحصل مشكلة في الماء لكن الهواء ما ظنش. يبقى الهواء طبعا العصور القادمة واعتداء الناس كما اعتدائهم على الفطرة اعتدائهم على فطرة الكون. يحدث بجر برضو الامور اللي بيتكلم عنها وتغيير في البيئة ونظام البيئة ومشاكل ذلك، دي امور جاية في السكة. لكن اللي احنا بنقصده ايه؟ انك تجد انت كلما كانت حاجة الناس الى الشيء اكثر كان ايه؟ هذا الشيء مبذولا اكثر. ولذلك تجد الامور دي كثيرة ولذلك ملهاش ثمن. الهواء ده نفس الهواء ممكن يكلفك حياتك تدفع فيه كل ما تملك، ومع ذلك ما بتدفعش فيه حاجة خالص لانك محتاجه اكثر فيكون ببلاش. ثم الماء، ثم وهكذا. لكن يجي مثلا الانسان على شيء من الامور التي لا ياكلها الا الملوك، تجد ما تجدهاش في السوق ولا يمكن تشوفها كمان في التلفزيون، لان اللي بياكلوها او بيطعمها او بيتمتع بها قلة من الناس. يبقى حتى انت ممكن ما تشوفهاش ولا تسمع عنها. يبقى هذه امور لانها للقلة، وانت ممكن تعيش حياتك كلها من غير ما تشوفها كمان او تسمع عنها. يبقى في الكلام ده طبعا مع الفارق في قضايا الادلة، كلما كان الامر الناس في حاجة اليه اكثر كانت دلائله في القرآن ايه؟ اكثر. واخد بالك ولا لا؟ لان بيقول كدلائل اثبات الصانع ودلائل صدق الرسول عليه الصلاة والسلام. فان العلم كلما كان الناس اليه احوج كانت ادلته اظهر رحمة من الله بخلقه. يعني انت عايز دلوقتي دليل على حقية القرآن الكريم، تعال نقعد 10 مجالس 20 مجلس مش هنخلص الكلام في اعجاز القرآن الكريم. نتكلم عن نبوة النبي صلى الله عليه وسلم والادلة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، مش هننتهي من دلائل نبوة النبي عليه الصلاة والسلام كثيرة جدا في القرآن وفي السنة. والقرآن قد ضرب الله للناس فيه من كل مثل. ربنا ضرب للناس في القرآن من كل ايه؟ من كل مثل. وهي المقاييس العقلية المفيدة للمطالب الدينية. لان الفلاسفة والمتكلمين لك الاصلي والمتكلمين بالذات، اصلي احنا بندافع عن القرآن واحنا بنحافظ عن القرآن، لان القرآن الكريم ده ايه؟ عبارة عن كتاب بيتكلم في امور خبرية، لكن احنا بنتكلم بالمعقول. هو القرآن كان ترك العقل؟ ده القرآن بيدي العقول براهين عقلية متيسرة لكافة الناس وسهلة جدا ومش صعبة، ومع ذلك تحصل اليقين من اقرب طريق، ومش محتاجة اللف والدوران، ومش محتاجة الادلة المتعلقة المتعمقة التي تؤدي الناس الى الالحاد والعياذ بالله، كما في الجوهر والعرض والحيز والمتحيز وما شكل ذلك. فاحنا تركنا ادلة القرآن وخضنا فيما نهانا الله والرسول صلى الله عليه وسلم عنه. ده هما بيقولوا كده المتكلمين مش كده ولا لا؟ وقال بعضهم خذنا بحرا وقفت الانبياء بشاطئه. فقال والقرآن قد ضرب الله للناس فيه من كل مثل، وهي المقاييس العقلية المفيدة، مش مقاييس عقلية وتضيع وقت وخلاص وكلام كمضغ الماء، لا، مفيدة للمطالب الدينية. لكن القرآن يبين الحق في الحكم والدليل، الدليل حق والحكم الذي ينتجه الدليل ينتجه الدليل حق كذلك. فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ وما كان من المقدمات معلومة ضرورية متفقا عليها استدل بها ولم يحتج إلى الاستدلال عليها، بعكس بقى الفلاسفة والمتكلمين يبدأ كل شيء. حتى وجدنا السفسطائيين شككوا في الأمور المحسوسة والبديهيات العقلية لدرجة انه شككوا في وجود انفسهم ايضا. فاكرين لما فضلنا معاهم في النقاش حتى قالوا لهم في النقاش، طب وجودكم انتوا في حد ذاته تعتبر مقدمة ثابتة؟ قالوا لا ندري. فسموا بالله ادرية، يعني حتى وجودهم مشكوك فيه، يعني هو بيخاطبك غير متيقن من وجوده. طب انت عايز تخاطب واحد بالشكل ده تقول معاه ايه؟ ولذلك الشرع بين لنا ان اللي يشكك في الضرورات والبديهيات هذا لا يجادل ولا يناظر، ده يتجنب ويدعى له، ومن الممكن نرئيه، من الممكن انك ترئيه لما تيجي تلاقي انسان بيشكك في البديهيات. ولذلك ده من فعل الشيطان او من الجنون. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لما اتكلم في قضية يأتي الشيطان وأحدكم فيقول له من خلق هذا من خلق هذا حتى يصل الى قولي من خلق الله. فإذا وصل إلى هذا يعمل الإنسان يمسك ويستعذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن التشكيك في البديهيات ملوش جدال، مجيش أناقشك وجادلك فيه، هذه قضايا تبقى مرض. وصلنا للمرض العقلي والمرض النفسي، لأن التشكيك في الأوليات، ما أنت لو وصلت لأن الشيطان شككك في الأوليات كلها لن تستطيع أن تقوم بنتيجة أبدا، مش كده ولا لا؟ وجدنا أناس شككوا حتى في وجود انفسهم. طب اللي يوصل لانه شك في وجود نفسه تقول له طب انت موجود قدامي، يقول لك مش عارف، ان نظن الا ظنا وما نحن بمستيقنين. طب ده هتتكلم معاه تقول له ايه؟ ولذلك يقول لك هذا من فعل الشيطان بالناس، يفضل الانسان مع الشيطان حتى يلعب به الشيطان فيجعله يجيله من خلق كذا، تفضل بقى ماشي معاه بتسيبه لغايه ما يجي معاك يقول لك في الاخر من خلق الله، اذا وصلت الى هذا امسك. ولذلك خاضوا خوضا منهيا عنه، لانهم في النهاية هذا الكلام يعيش الانسان حياته كلها ممزقة، يعيش في صفصفة، يعيش في هرطقة، ولا ينتهي الى يقين ولا يحصله يقينا على الاطلاق. ولذلك من كان هذا حاله لا يجادل ولا يناظر، وانما يبقى الحال معاه ايه؟ انه يدعو الله، تقول له ادعو الله في الليل كده، اسجد بين يدي الله خالقك وبارئك واسجد له، واطلب من الله عز وجل ان يشفيك ويشفي عقلك وأن يشفي قلبك وأن يشفي صدرك وأن يجعل صدرك سلجا باليقين وهكذا. يبقى المسألة محتاجة ايه؟ محتاجة مدد من ربنا عز وجل، مش محتاجة جدل، لأن الجدل هيزيد الأمر ايه؟ هيزيد الأمر اتساح حتى يتسع الأمر على الرقة وقد اتسع بالفعل. واضح إخوانا ولا لا؟ فهنا يقول لكن القرآن يبين الحق في الحكم والدليل، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ وما كان من المقدمات معلومة ضرورية متفقا عليها استدل بها ولم يحتج الى الاستدلال عليها. ما نحتاجش ان نستدل عليها. استدل على ايه؟ استدل على ان يعني يجوا مثلا يقول لك ايه اول حاجة عندهم، يقولوا هذا الكون متغير ويثبتوا انه متغير وكل متغير حادث، ويقومون باثبات هذا الحادث، ثم يقولون وكل حادث لا بد له من محدث، ثم يبدأوا في البحث. هذه القضية بالترتيب ده بتضيع أعمار طويلة، بتضيع أعمار طويلة. ولذلك يبدأوا عشان يثبت إن العالم متغير يقسم العالم إلى متحيز وغير متحيز وجوهر وعرض، شغلانة كبيرة يخرج منها لوازم فيما بعد تؤدي به إلى نفي صفات الله عز وجل. حتى لو جاء آمن بالموجد يجي بصفات الله عز وجل ويجعله يعني في الاخر كما قال العلماء ان الانسان المعطل يعبد عدما والمجسم يعبد صنما. المجسم الذي خلع صفات البشر على الله عز وجل هذا يعتبر ايه؟ مجسم. ده بيعبد صنم لانه جسم صنم امامه، والله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لكن بالنسبة للذين جردوا ونفوا، ولك لا خارج العالم ولا داخل العالم ولا كذا ولا كذا، كله نفوا رب، يعني صفات ربنا عندهم كلها صفات نفي. النفي ده كله الذي مؤدي الى الايه؟ الى العدم. يعني لما يجي يتنظر في الاخر، لما تيجي سلب سلب سلب سلب سلب، تكون النتيجة عدم. فقالوا المعطل يعني عطل الصفات يعبد عدما، والمجسم او المشبه يعبد ايه؟ صنما. يبقى هذا في الضياع وذاك في الضياع. فمن هنا قال وما كان من المقدمات معلومة ضرورية متفقا عليها استدل بها ولم يحتج الى الاستدلال عليها. والطريقة الفصيحة في البيان ان تحذف. شوف العظمة. يعني بيجي يقول لك ايه في القرآن؟ ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون؟ ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون؟ ده اسلوب اسمه في الاصول الفقه السبر والتقسيم. جمعت المادة كلها، كل الاحتمالات العقلية اتجمعت وصبرتها. الصبر انك تختبرها دليل دليل عشان تمسك المفردات اللي انت جمعت المادة، جمع علمي، جمعت كل المفردات كل الاحتمالات العقلية وبدأت تسبرها تختبر واحد واحد. فلما اختبرتها ذكر كل الأدلة التي اختبرت الاحتمالات العقلية وترك حدث ايه؟ حدث الاحتمال الحق عشان العقل هو اللي ينطق بيه. ما بيغشش، يعني ما بقولكش ايه قول كذا، لا مفيش ايحاء. قالك الاحتمالات، اما ان تكونوا انتم خلقتم من غير شيء. الاحتمال الثاني ان تكونوا انتم خلقتم انفسكم. الاحتمال الثالث والاخير مفيش رابع، ان يكون هناك خالق لهذا الكون. صح ولا لا؟ في احتمال رابع. دور عقل من عصر ادم لقيام الساعة، مفيش احتمال رابع. هم ثلاث احتمالات، اما ان نكون خلقنا هكذا كما جئنا ام كما يقال صدفة، او اننا خلقنا انفسنا، او اننا لنا خالق هو الله عز وجل. مش كده؟ قال ايه؟ ام خلقوا من غير شيء. الاحتمال ده باطل، العقل يقعد يقلب فيه من كل الجوانب هيلغيه. الاحتمال الثاني ام هم الخالقون، دور فيها وابحث كما شئت. لو حد قال انا خلقت نفسي يقول، لو حد جدع انه خلقنا يدعي، يدعي من يشاء. ومن عصر ادم الى قيام الساعة وهو عصر الناس اليوم، ما حدش ادعى انه خلقنا. مش كده ولا لا؟ ما حصلتش، ولا في دليل على ان هذا الكون الجليل ده العظيم ده اللي في العناية وفي هذا الجمال كله هذا الكمال كله تقول انه خلق صفة. ما ينفعش. والملايين الادلة على ابطال هذا الكلام، وانت وسام لك انت الكلام ده تقول وانت مع نفسك ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون. طب الاحتمال الثالث؟ قال لك انت قول انت بنفسك بقى، القرآن مش هيقوله لك، مش هيمليه لك، ولا هيقوله لك بصفة الايحاء، لا انت انطق بيه. الفطرة هتنطق انت من داخلك، وفي كل شيء له آية تدل على انه الواحد. ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا يوقنون. شفت رجعنا برضو بل لا يوقنون، لا يوقنون كما قال ان كنتم ايه موقنين موسى. لانك لو موقن باي بدهية عقلية لابد ان يسبقها البدهية الكبرى الايمان بوجود الايه الخالق جل وعلا. بل هم قوم لا يوقنون. واخد بالك ولا لا؟ فهنا يقول تحذف، هي دي الطريقة. شوف، والطريقة الفصيحة في البيان ان تحذف. يبقى المقدمات الضرورية ما بيناقشش فيها وما يجيبش الادلة عليها. البيان العظيم الاعجاز والايجاز، الاعجاز بالايجاز انه يحذف حتى في الادلة، وهي طريقة القرآن بخلاف ما يدعيه الجهال الذين يظنون ان القرآن ليس فيه طريقة برهانية، بخلاف ما قد يشتبه ويقع فيه نزاع فانه يبينه ويدل ويدل عليه. يبقى القرآن لو الامر فيه اشتباه او نزاع يبينه ويدل عليه. ولما كان الشرك في الربوبية معلوم الامتناع عند الناس كلهم، كل الناس يمتنع عنهم عندهم، معلوم عندهم بالاقتناع وبالدليل العقلي ان الشرك في الربوبية ممنوع باعتبار اثبات خالقين متماثلين في الصفات والافعال. ولكن في بعض الناس وقعت فيه بجهل، لكن عند التحقيق من الممكن ان يتراجعوا عن هذا الكلام. فقال وإنما ذهب بعض المشركين إلى أن ثم خالقا خلق بعض العالم كما يقوله الثانوية في الظلمة، لأن المجوس قالوا إيه الثانوية أتبع إيه ماني، قالوا إن هما خالقين، في خالق اللي هو النور والظلمة، ده خلق الخير وده خلق الشر، لكن عند التحقيق بيقولوا إن خالق الخير اللي هو النور أفضل وأقوى من الإيه من الذي خلق الشر وهو الظلمة. وكما يقوله القدرية، في عندنا طائفة تنتسب للإسلام اسمها القدرية، قال عنها الرسول صلى الله عليه وسلم إيه الثانوي المجوس القدرية، وكانوا خلوات ما كانوش لسه ظهروا، الرسول صلى الله عليه وسلم قال كده قبل ظهورهم، القدرية مجوس هذه الأمة. وهذا حديث حكم بتواتره العلامة الشيخ الألباني، حكم عليه بأنه حديث متواتر، يعني حديث يفيد العلم اليقيني، مش كده ولا لا، يعني حديث جاءت به ايه طائفة تحيل العادة تواطؤهم على الكذب في كل طبقة من طبقات الايه الرواة. فقال وانما زأر كما يقوله الثانوية في الظلمة، وكما يقوله القدرية في افعال الحيوان، القدرية لان القدرية بيقولوا ايه ان الانسان خلق افعاله، وربنا بيقول في القرآن والله خلقكم ايه وما تعملون، هما بيقولوا ان الانسان خلق فعله ولم يخلقه الله، فجعلوا الانسان خالق الايه، ولذلك يقولوا هو ربنا خالق الشر، هل ربنا خالق الشر؟ ولذلك عارفين المناظره اللي كانت بين ابي اسحاق الاسرائيلي واحد المعتزله لما دخل عليه وقال له ايه سبحان من تنزه عن الفحشاء، فالتاني خد باله انه يقصد انكار افعال العباد ان ربنا خلقها، كلمه حق خلق كلمه حق يراد بها باطل، سبحان من لا يقع في ملكه الا ما يشاء. قال ان ارايت ان منعني الهدى وقضى علي بالردى احسن الي ان اساء، قال ان كان منعك ما هو لك فقد اساء ظلمك، وان كان منعك فهو له فهو يقتص برحمته من يشاء، فخصم المعتزلين. خد بالك هذا الكلام سياتي لما نيجي نتكلم في القدر ان شاء الله. المهم ان في طائفه اسمها القدريه تقول بايه ان افعال العباد مخلوقه لمين؟ للعباد انفسهم، هم اللي خلقوها، فهذا يعتبر شرك في الايه؟ ها شرك في ايه؟ في الربوبيه، كده ولا لا؟ يعتبر شرك في الربوبيه. هو لما يجي انسان يظن ان في بعض الناس من الموتى او الاحياء يستطيع ان يعطي او يمنع او كذا او كذا ويجلب الضر والنفع، هذا تحقيق في شرك في الربوبيه، مش كده ولا لا؟ ده شرك في الالوهيه اللي بيطلب من غير الله، لكن بني على اساس اللي هو شرك في ايه؟ في الربوبية. ولذلك العطاء كله من الله والمنع كله من الله، او الذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فقال وكما يقوله القدرية في افعال الحيوان، وكما يقوله الفلاسفة الدهرية في حركة الافلاك او حركات النفوس او الاجسام الطبيعية، الفلاسفة عندهم الواحد لا يخرج منه الا واحد، فالخالق واحد عندهم واحد من كل النواحي، فعشان يخلق ما ينفعش لو خلق متعددا يبقى هو متعدد، فلابد ان يخلق واحد بس، فالواحد ده كان الوسيط اللي هو العقل الفعال، ومنه خرجت الافلاك وخرجت النفوس العشرة ومشاكل ذلك. فاصبح عند الفلاسفة الذين يقولون بربوبية الله عز وجل انه خالق ولكن خلق وسطاء، والوسطاء يتحكمون في العالم. وعند ارسطو بالذات اللي بيقولوا عليه المعلم الاول ان الله خلق العالم وترك العالم، واللي بيدير العالم غير الله عز وجل، تعالى الله عما يقول الظالمون والمشركون علوا كبيرا. فهنا كما يقول الفلاسفه الدهريه نسبه الى الدهر في حركه الافلاك او حركه النفوس، النفوس اللي هي النفوس الفعاله، مش النفس الانسانيه بس، لا النفس الفعاله اللي هي العقل الفعال او الاجسام الطبيعية، فان هؤلاء يثبتون امورا محدثة بدون احداث الله اياها، ده يبقى شرك في ايه؟ في الربوبية. يعني اللي بيقولك خلق الظلمة بتخلق الشر، او يقول ان البشر يخلقون افعالهم، او الافلاك او هذا، هؤلاء يثبتون امورا محدثة يعني مخلوقة بدون احداث الله اياها، يبقى عندهم في اعتقادهم ان هناك ايه محدث لها غير الله، فهم مشركون في بعض الربوبية مش فيها كلها، لان عندهم الخالق الله عز وجل، ولكن هناك بعض الامور يخلقها بعض خلق الله تعالى، فده شرك في الربوبية. وكثير من مشرك العرب وغيرهم قد يظن في آلهته شيئا من نفع أو ضر بدون أن يخلق الله ذلك. يبقى هم وإن كانوا يقرون بتوحيد الربوبية إلا أنه يقع الشرك في الربوبية برضو ولا لا؟ لكن ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون خلقهم العزيز العليم. لكن في بعض الحاجات البسيطة برضو ربنا فوض بها بعض إيه خلقه، واخد بالك ولا لا؟ فلما كان هذا الشرك في الربوبية موجودا في الناس بين القرآن بطلانه. يبقى القرآن لما اتكلم عن توحيد الربوبية وأراد أن يقيم الأدلة ما كانش بيقيم عشان يثبت وجود الصانع، ده كله مثبت، لكن القضية أنه قد يحدث في بعض الملل أن يشرك بعض الناس بعض الشرك في الربوبية. فمن هنا كان القرآن لهم بالمرصاد، وزي قلنا في أول الدرس من الممكن أن يحدث كما حدث للشيوعيين في زمان الناس اليوم وأنكروا، مش كده ولا لا؟ فهل القرآن قد خلى من هذه الأدلة؟ حتى وإن كان القرآن يركز على أدلة توحيد الألوهية إلا أن توحيد الربوبية ما خلى القرآن الكريم من التدليل عليه كذلك. فلما كان هذا الشرك في الربوبية موجودا في الناس بيّن القرآن بطلانه، كما في قوله تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. يبقى ما اتخذ الله من ولد رد على الذين ادعوا الايه الولد لله، وما كان معه من إله رد على كل الذين ادعوا أن هناك آلهة مع الله تعالى. إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. احنا نكتفي حتى يعني انا اطلنا النهاردة، نكتفي لهذا القدر ان شاء الله تعالى، ونقف على تفسير قوله تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من اله اذا لذهب كل اله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. اخونا اللي بيسأل هل التفويض يكون في الكيفية فقط ام يكون في الكيفية والمعنى، وانا ان شاء الله باذن الله تعالى هنتكلم عن الامور دي فيما بعد. لكن عند اهل السنة والجماعة ان هم يثبتوا الاثبات حسب المعنى العربي، لكن الكيفية يفوضون فيها، الكيفية يفوضون فيها، اما المعنى فنعرفه ونفهمه ونفقه حسب ما ورد في لغة العرب التي فهم بها الصحابة. فالتفويض ليس في المعنى، وانما التفويض في ماذا؟ في الكيفية. هل يتجاوب المأموم مع بعض أوامر القرآن مثل استغفر الله وسبح اسم ربك الأعلى وصلوا عليه وسلموا؟ في أظن في صلاة القيام، مش في صلاة الفرض، أظن في صلاة القيام كما كان عن النبي صلى الله عليه وسلم. أخونا بيقول لي ما وجه الدلالة في قول تعالى فأقم وجهك للدين حنيفة، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، على أن التوحيد المطلوب هو توحيد الألوهية. التوحيد المطلوب هو توحيد الألوهية بدليل قوله حنيفا، حنيفا بمعنى مسلما، والإسلام أن تعبد الله وحده لا شريك له، لأن توحيد الربوبية وحده ليس هو الذي جاء الإسلام به فقط، وإنما لابد مع عشان يبقى الموضوع كامل. هي توحيد الربوبية وحده ما ينجيش، فربنا لا يأمرك بشيء إلا إذا كان هذا الشيء إيه؟ واضح يا إخوانا؟ ينجيك. أنتوا معانا ولا في حاجة؟ أخونا بيقول لي كيف نعرف أن نوحد الله توحيدا تاما دون أي شرك؟ وكيف نجعل العمل الصالح خالصا لله تعالى؟ أولا عشان تعرف أن توحيدك تام بدون أي شرك لابد انك انت عبادتك تكون لله وحده لا شريك له، ما تدعوش مع الله احدا من خلق الله ابدا، تجعل نذرك كله لله، دعائك كله لله، عبادتك كلها لله. فانت لو كنت موحد بهذا الاسلوب الخوف عليك بقى من مسألة الرياء، يعني اذا كنت انت ما بتدعوش غير الله عز وجل، الدعاء كله لله والصلاة لله والزكاة لله والنذر لله والذبح لله والتحكيم لله، تحكم شرع الله في كل شيء، يبقى الخوف بقى عليك من ايه؟ الخوف علينا من ايه؟ الرياء، انك تعمل العمل ويكون هدفك انك مثلا بتحسن صلاتك عشان اللي جنبك يشوفك، هذا من الرياء اللي هو الشرك الاصغر، فهذا تحاول انك انت تنقي عبادتك فيه ان شاء الله تعالى. ادعوك الى كتاب مثلا زي مختصر منهاج القاصدين لابن قدامة المقدسي، باب الاخلاص وباب محاربة الرياء، كيف ينجو الانسان من الرياء، او تهذيب موعظة المؤمنين للعلامة القاسمي. ففي شيء طيب في كيفية التعامل في تخليص العبادة لله سبحانه وتعالى. واقرأ الداء والدواء للإمام ابن القيم إن شاء الله تعالى. وانا اللي بيسأل عن السحر والرقية الشرعية بإذن الله سيأتي هذا الكلام، لا تتعجلوا ان شاء الله يا اخوانا، لا تتعجلوا ان شاء الله تعالى. أخونا بيقول لي ماذا أفعل لو قامت الإمام في صلاة الفجر، هل أرفع إيدي بالدعاء خلفه أم لا؟ لا، من السنة أنك أنت طالما ورا الإمام وإن كان يفعل هذا وهذا خطأ بدعة، إلا أنك كما قال الإمام أحمد بن حنبل وإنما جعل الإمام ليؤتم به. هتكمل. أخونا بيقول لي هل يجوز الإخبار عن الله تعالى بأنه المهندس الأعظم أو الصانع كما اننا نخبر عنه بانه موجود؟ لا يا اخواننا، ما ينفعش ان احنا نصف ربنا عز وجل بان هذه الاوصاف، لكن احنا بنقول الصانع بمعنى الذي صنع، ما بنقصدش، لان هم بيقولوا اثبات الصانع. لا، لما بنقول هم يثبتون الصانع يعني الذي صنع، ليس هذا يعني من باب الوجود، من باب اثباته، اثبات الوجود له واثبات ماذا؟ انه خلق او انه صنع، هذا الذي نقصده مجاراة لهم في ذكر هذا الكلام، وده كلام الائمة كشيخ الاسلام ابن تيمية وغيره. لكن مش معناه ان احنا بنثبت اسم الصانع، لان ربنا قال منهج اهل السنة والجماعة كما سيجيء ان شاء الله تعالى ان الاسماء ايه؟ توقيفية. مش هنسمي ربنا عز وجل الصانع ونقول انسان عبد الصانع مثلا، لا، مع ان ربنا صانع، مش كده ولا لا؟ صنع الله الذي اتقن كل شيء، صنع وهو صانع، ولكنه صانع بمعنى فاعل من الفعل صنع، ولكن ليس معناه ان اسم من اسماء، وده من باب الاخبار، وباب الاخبار اوسع من باب الايه؟ من باب الاسماء والصفات، باب الاخبار اوسع من باب الصفات نفسه. الكلام ده هنتعرض له لما يذكر الامام الطحاوي اسم القديم، او حينما يذكر اسم القديم سنعرج عليه وننقل كلام اهل السنه والجماعه في هذا الشيء. هل الدعاء لغير الله وسؤال الغير في اي مسألة، في اي مسألة ما معناها؟ يعني انت لما تيجي تسأل العالم انه يعلمك مسألة، هذا سؤال، ولكن من سؤال من باب فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. لما تيجي تقول لواحد انا مش قادر اشيل المنبر ده، تعال شيل معايا، مش قادرين نشيله، تعالوا شيلوا معايا، يبقى انا طلبت منك ايه؟ انك تعني. وربنا قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم ان ينفع اخاه بشيء فلينفعه، مش كده؟ يبقى فيه ده من باب النفع. لكن ذات الذي تستطيعه، وانت تعالى شيل معايا المنبر ده، ده ايه؟ يعتبر ايه؟ هذا امر تستطيعه ولا ما تستطيعوش؟ لكن لما اجي اقول ايه؟ عايز اشيله مش قادر، يا سيد يا بدوي ده شرك، لان فين السيد البدوي؟ خدوا بالكم، لما اقول يا حسين رضي الله عنه، فين الحسين عشان يجي يشيله؟ تعالى يا نبي شيل معايا عليه الصلاه والسلام، ينفع؟ يبقى انت هنا طلبت من ميت او من غائب ما لا يقدر عليه، يبقى انت اعتقدت في داخلك ان في سر فيه، يبقى هذا هو الشرك والعياذ بالله. هذا لا يطلب الا من الله. لكن لما يكون الامام الحسين رضي الله عنه عايش وبقول له شيل معايا او اعمل معايا او افعل معي كذا او اعطيني كذا، كل ده يجوز ولا لا يجوز؟ كل ده يجوز. يبقى في باب سلسله الاسباب اللي هي الاسباب ومسبباتها يجوز ان احنا نتعاون، لكن خارج دائره الاسباب ما ينفعش. يبقى الامر، لان الامر ده لو طلبت بقى تظن ان في هذا سر معين، واخد بالك ولا لا؟ لما يجي واحد يقول له انا السقف ده هيقع عليا فبركه فلان، دخلنا بقى في الايه، في الشرك والعياذ بالله. واضح يا اخوانا؟ اخونا بيقول لي من يستدل على الصلاه في المساجد اللي فيها قبور بوجود قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ قبر النبي صلى الله عليه وسلم الرسول لم يدفن في المسجد، وانما دفن في حجره السيده عائشه. ليه؟ السبب لان الانبياء يدفنون في المكان الذي ماتوا فيه. هذه سنه ثبتت عن ابي بكر الصديق نقلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر الصحابه بها فدفن في المكان الذي مات فيه. يبقى المكان الذي يموت فيه النبي يقبر فيه، اي نبي. وهذا ما حدث. ولما جاءوا يوسعوا مسجد الرسول عليه الصلاه والسلام في عصر الصحابه وسعوه من بقيه الجهات الا هذه الجهه، ولكن لاسباب ظروف سياسيه معينه، علشان اللي قاعدين في هذه البيوت من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وكما تعلمون كان في مشاكل بين اهل البيت وبين الدوله الامويه، فحدث ما حدث ولم يكن هناك احد من الصحابه موجودا، بل كان جيل الصحابه قد ولى. وبعض التابعين انكر هذا الامر وانكره الائمه العلماء. لما جوا وسعوا المسجد ادخلوا ضيق الحجره التي فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ادخلوها في المسجد. ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم اول مسجد اسس على التقوى، فالصلاه فيه 1000 صلاه. فهذا ما تجيش انت تقول على مسجد الرسول عليه الصلاه والسلام لا تصلي من اجل القبر، هذا لا يجوز، لان الفضيله ثابته للمسجد وتشد الرحال الى المسجد لا الى القبر من قبل دفن النبي صلى الله عليه وسلم فيه. فهذا امر لا يقاس عليه، مسجد الرسول عليه الصلاه والسلام لا يقاس عليه في هذا الامر. كذلك ان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ما فيش ضريح حد بيطوف حواليه، بل كمان المسجد مدفون النبي صلى الله عليه وسلم في الحجره واحيط بثلاث جدران، بقى فيه مثلث، قاعده المثلث جهه القبله، وجهه المصلين بقى فيه مثلث، لا يستطيع احد ان يتجه في صلاته الى قبر الرسول عليه الصلاة والسلام، بل أصبح القبر نفسه بعد إقامة هذه الجدران المتتالية 3 جدران، ثم بعد كده بنيت جدران أخرى، كل ده ما جعلش أحد يعرف اتجاه، يعني أين القبر بالذات؟ لما يجي يصلي من جهة الصلاة مش هيبقى عارف يتجه إلى أين اتجاه قبر الرسول عليه الصلاة والسلام. ومن أراد أن يراجع المسألة هناك كتاب طيب اسمه تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد للشيخ الألباني رحمة الله عليه. يذكر بعض المشايخ ان تقسيم التوحيد لربوبية والوهية ونوع من الحزلقة. لا، هو اللي يقول هذا الكلام مش عايز اقول بقى هو الحزلقة، انا لو قلت الاجابة يعني مش عاوزين نسيء لحد، لان ده مذهب السلف، واللي بيقولوا هذا الكلام معناه ان هم على طريقة خلفية مخالفة لمذهب اهل السنة والجماعة. وده خلي بالكم اللي خلانا نختار العقيدة التحوية بالذات نشرحها، كان ممكن نشرح الوسطية او اي كتاب من الكتب السهله والمؤثره. احنا عايزين طلبه العلم يعني يتدربوا على القضايا برضو المناقشات الكلاميه، لاني اشم في الافاق رائحه امور ستحدث في الفتره المقبله ان شاء الله تبارك وتعالى، يعني شامم كده زي ما حدث قبل كده، وكان طلبه العلم السلفيين واهل السنه والجماعه في حالهم وادرسوا قضايا الايمان على ان الايمان قول وعمل، تصديق بالجنان ونطق باللسان وعمل بالاركان، ولن يكونوا يدرون شيئا عما سوى ذلك. حتى نبتت نابتة الشر وفوجئنا بأمور خرجت من بين بطون الكتب ليتحدثوا في أمور، وأصبحت المسائل صعدت بطريقة على طالب العلم لدرجة أصبح طلبة العلم بيتكلموا في قضايا كثيرة في قضايا الإيمان ومش عارفين جذورها ولا عارفين أصلها. بدأ الناس يتكلموا عن أمور فيها قضايا كلامية، يعني الوقت اللي احنا بنتكلم وبنشرح كلام الامام ابن ابي العز ومستصعبينه. الله، طب ما انت لما تيجي في الايمان هتضطر تقول شرط الصحه وشرط الكمال، وهتضطر هنقول جنس العمل وغيره. فلما ما هو نفس الكلام اللي بيحدث الان، امور استخرجت من بطون الكتب ليتهم علماء اهل السنة والجماعة بالارجاء وما شاكل ذلك. وكان علماء اهل السنة اللي تعلمنا منهم يعني على سبيل المثال اما كان مثلا من حوالي 27 سنة 28 30 سنة في بلادنا وفي السعودية وغيرها ما كانش فيه كل هذه الخلافات اللي حدثت في باب الايمان. خلي بالكم وكان باب الايمان اللي بيتكلم فيه يعرف ان الايمان قول وعمل تصديق بالجنان ونطق باللسان وعمل بالاركان. ما كان يخطر على بال الشباب ولا اللي بيدرسه قضية الجنس العمل ولا قضية شرط الصحة وشرط الكمال وهذه التدقيقات اللي الشيخ ابن العثيمين لما سئل عنها قال طنطنة فارغة. خدوا بالكم الكلام ده بنقوله ليه؟ لان برضه وجدنا ان في بعض الناس بدأوا يدرسوا وعايزين يردوا على عقيدة اهل السنة والجماعة وينقضوا مسألة تقسيم التوحيد الى ربوبية والوهية. وهؤلاء مش عاوزين نذكر اسماء ولا نذكر المدارس اللي بتخرج هؤلاء وبدأوا يشدوا علم الكلام على اساتذته من اجل تمييع العقيدة السلفية. فبالطبع لازم الطالب العلمي يكون على دراية مش كده ولا ايه؟ وذاك وجدنا انسب كتب العقيدة للدراسة في هذه الايام شرح مش المتن نفسه لا شرح العقيدة الطحاوية. ولذلك انتم كنتم مستصعبين الكلام في مناقشات الشيخ ونقولات شيخ الاسلام ابن تيمية الكلام ده فيما بعد ان شاء الله فيما بعد هتجدوا لي يعني مردود طيب جدا بالنسبة لكم في مسألة الردود في الفترة المقبلة ان شاء الله وقدر. النساء بيقولوا اتقفل الباب علينا ايه ده غلق الباب على النساء فوق بيستغيثوا. هذه استغاثة مشروعة ولا غير مشروعة بقى؟ مشروعة. واخد بالك الاستغاثة ليه الاستغاثة دي؟ لو استغاثة بقى هم بعتوا الورقة دي مثلا للبدوي يبقى شرك. واخدين بالكم بضرب لك مثلا اهو لكن هم بيستغيثوا ان انت تستطيع الان ان ادارة المسجد تطلع تفتح لهم. خدتوا بالكم ولا لا؟ اهو في باب دائرة الاسباب العادية ان شاء الله تعالى. تاني برضه افتحوا الباب ارجوك اهو ده كله. أخونا بيقول لي نعرف أن الله قد خلق آدم فهل يخلق الله بني آدم أم ينشأ نتيجة الجماع بين الرجل والمرأة؟ طب الرجل والمرأة اجتمعوا مع بعض هل يستطيع أي حد أنه يخلق أو يخلق جنينا؟ ده علشان يختخلي بقى هو في الدفقة الواحدة ملايين مش كده ولا لا؟ كل واحد آدم لوحده مش كده؟ مليارات. طب اللي بيختار هذه بس يختارها وحدها لكي يحدث بينها اندماج وبين البويضة لكي ينشأ الانسان من الذي اختار؟ الله كده ولا لا؟ مسألة عملية الاختيار مش اختيار بس ده كل شيء بيحدث كل شيء يحدث. طب ده هي خلق ده انت خلي بالك تقول لك ده عن الحيوان المنوي يخلق حيوان منوي. الانسان بياكل ويشرب الاكل والشرب اللي انت كلته ده شربت وكل ده جاي منين؟ من الارض. مين اللي خلق الله عشان يتحول؟ يعني عايز اسالك سؤال هو هذه الحيوانات المنويه اللي موجوده في مكانها من خصيه الرجل مثلا هل في مصنع عالمي بيخرج هذه الامور في اجهزه وكمبيوتر وما شكل ذلك عشان يخلق؟ من يخلق؟ خلي هذه العمليه عشان تتحول الماء والطعام عشان يمشي هنا يبقى دم هنا يبقى انسجه هنا يبقى خلايا هنا يبقى حيوانات منويه كل ده يا اخوانا من الذي يصنعه؟ من الذي يخلقه؟ من الذي يشرف عليه؟ من الذي يقول له كن فيكون؟ ثم بعد ذلك عند عمليه الاندماج ثم ثم ثم ثم ولو شاء الله تبارك وتعالى لخرج مسخا ولو شاء ان يخرج انثى لخرج ولو شاء. يبقى مساله الجماع لوحدها يعني ابوك او امك يعرفوا انت اني لحظه نشات؟ من يدري هذا الكلام؟ لا يدري احد الا الخالق جل وعلا سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا عشان تيجي ثاني.